بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل، وقد وصلنا إلى باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. وهذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن الصف الأول وأهمية التقدم إلى الصف الأول وما ورد في ذلك من فضل، وأيضا أضاف ما يتعلق بتسوية الصفوف وإتمامها الصف الأول فالأول وتسويتها والتراص فيها. وبدأ هذه الترجمة بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل تكميل الصفوف الصف الأول فالأول، وفيه فضل التراص بحيث يكون المرء قريبا من صاحبه، المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، بحيث يستقيم الصف ولا يكون منحرفا أو معوجا، بل يكون الصف منتظما ومستقيما. وقد رغب في ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فسألوه كيف يكون صف الملائكة عند ربها، فبين عليه الصلاة والسلام بأنهم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. النداء هو الأذان، والاستهام هو الاقتراع. وهذا الحديث فيه عظم شأن وعظم فضل الأذان وعظم فضل أيضا الصف الأول. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل بقوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني إذا تزاحموا أيهم الأحق وأيهم الأولى فلم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا على ذلك، أي من عظم فضل الأذان وعظم فضل الصف الأول. وهذا يفيدنا أن جهل الناس بالفضائل من أسباب عدم حرصهم على العمل، ويفيدنا أهمية نشر الفضائل بين فضائل الأعمال بين الناس، مما صح به الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن في نشرها بينهم معونة لهم على العمل والمحافظة عليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام في فضل الصف الأول والتقدم إليه، وأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا أيضا يفيد أن المرأة كلما كانت بعيدة عن الرجال فهو خير لها حتى في المسجد، فكيف بما هو خارج المسجد كالمنتديات والتجمعات ونحو ذلك. فالمرأة كلما كانت بعيدة عن الرجال كان ذلك أسلم لها. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خير صفوف الرجال أولها، وأن شر صفوف النساء أولها، بمعنى أن الرجل يكون بعيدا عن النساء والمرأة تكون بعيدة عن الرجال. ولهذا قال بعض العلم إذا كان قسم النساء معزولا عن الرجال بجدار أو نحوه فإن صفوف النساء خيرها أولها لعدم وجود العلة التي لأجلها رغب في أن تكون المرأة في الصف الأخير ولا تتقدم للصف الأول، أي لتكون بعيدة عن الرجال. فإذا كان المسجد فيه جدار أو حاجز يحول بينها وبين الرجال فالصف الأول مقدم لعموم الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه الحث على الائتمام بالإمام والقرب من الإمام، وأن يتقدم المرء إلى الصف الأول قريبا من الإمام. وفيه أيضا التحذير من التأخر عن الصلاة والتأخر في الصفوف المؤخرة، وأن هذا يجر إلى ما بعده من تهاون وتفريط، بينما المسابقة إلى الصفوف الأول والتبكير في الصلاة فهذا معونة على مزيد من الخير والفضل و تكميل الطاعة وتتميمها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للصفوف وعنايته العظيمة بذلك، حتى إنه يمسح على مناكب الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة تحققا من استواء الصف وانتظامه، ويحثهم على ذلك قولا حيث يقول عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا فيه أن العمل الظاهر له تأثيره على القلوب، وأن الواجب على المسلمين أن يعتنوا في مساجدهم بتسوية الصفوف وإقامتها. ثم دعا عليه الصلاة والسلام إلى أن يليه من المصلين أولو الأحلام والنهى، والمراد بأولو الأحلام أي العقول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا فيه العناية بالتسوية، تسوية الصفوف فعلا وقولا، وفيه النهي عن الاختلاف وما فيه من أثر على القلوب، وأيضا فيه الحث على أن يقف وراء الإمام أهل العقول والكبار، لأن قد يحتاج الإمام أن يفتح عليه، وقد يحتاج مثلا أن ينصرف لانتقاض مثلا طهارته أو لتذكره أنه ليس على طهارة فيستخلف أحدا مكانه. فهذا كله مما يؤكد على أن الذي ينبغي أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. والشاهد من الحديث تسوية الصفوف والإحسان في إقامتها، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية فإن وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وهذا كسابقه في الحث على تسوية الصفوف وأن تسويتها من إقامة الصلاة أي من إتمام الصلاة وتكميلها، وهذا أعظم في الأجر وأكبر في المثوبة. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أنس رضي الله عنه قال وقيمت الصلاة على الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا فيه حث على تسوية الصفوف وإقامتها والتراص في الصف، وأن أيضا ينبغي أنه ينبغي على الإمام أن يعتني بذلك بأن يقبل على المصلين بوجهه كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويحثهم على تسوية الصفوف وإقامتها بأن يقول كما تقدم استووا، أو يقول أقيموا صفوفكم أو سووا صفوفكم أو نحو ذلك مما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في هذا الحديث فإني أراكم من وراء ظهري، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه يرى الناس من وراء ظهره في الصلاة، أما خارج الصلاة فهو كسائر البشر لأنه لم يأتي شيء يدل على ذلك. وقوله وفي رواية للبخاري كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وهذا المراد به تحقيق المحاذاة والتسوية للصفوف، وإذا تم ذلك واستقام الصف لا يلزم من ذلك أن يبقى على هذا الإلصاق ويلازم ذلك في جميع صلواته في جميع صلاته، وإنما يراد به تحقيق المحاذاة وتسوية الصف في أول الصلاة. قال رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه التحذير من عدم تسوية الصفوف، وأنه سبب لتنافر القلوب وتباعدها، وأيضا فيه فضل الصلاة والعناية بها، وأنه من أعظم أسباب جمع القلوب والائتلاف على البر والتقوى وطاعة الله عز وجل. وفيه أيضا أهمية عناية الإمام إمام المسجد بتسوية الصفوف والتأكيد على الناس بأهمية هذا الأمر وعظم شأنه وما فيه أيضا من المثوبة من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى قوله يتخلل الصف أي يدخل خلال الصف من الناحية التي يمين الصف والناحية التي أيضا شمال الصف، ويباشر عليه الصلاة والسلام بفعله تسوية الصفوف، كما أنه يباشر تسويتها بقوله قائلا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم يؤكد عليه الصلاة والسلام على أهمية الصفوف الأول وعظم مكانتها بقوله إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، مما يدل على عظيم المكانة لها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص ليفوز بهذا الثواب العظيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث أيضا فيه كما سبق عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وحثه صلى الله عليه وسلم أصحابه والمصلين على ذلك بأمره بإقامة الصفوف والمحاذاة بين المناكب وسد الخلل، أي ما يكون بين رجل ورجل من فرجة، وأن يلين المرء بيد إخوانه إذا طلبوا منه الدنو أو التقدم من أجل أن يعتدل الصف ويستقيم. وحذر عليه الصلاة والسلام من ترك فرجات، وأخبر أنها تكون للشيطان، وأن تقارب المصلين أبعد للشيطان عنهم. وحث عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث على وصل الصفوف، أنه سبب لوصل الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك، والتحذير من قطعها، وأنه موجب أيضا لقطع الله سبحانه وتعالى من كان كذلك. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال النووي رحمه الله: الحدث بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. وهذا الحديث أيضا نظير ما تقدم من الحديث في الحث على تسوية الصفوف والتراص فيها والتقارب بينها ومحاذاة بالأعناق. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. وهذا فيه التحذير منه صلاة الله وسلامه عليه من ترك فرجات للشيطان. قد تقدم في الحديث الذي قبله قال: ولا تذروا فرجات للشيطان، وأنه يدخل من خلل الصف قال كأنها الحذف، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه أن الصفوف تملأ وتتم الأول فالأول، ويبدأ بالمقدم يكمل أولا ثم الذي يليه، ولا يصلح أن يبدأ المصلون بصف جديد والصف الأول لم يكتمل، أو يبدأ بالثالث والثاني لم يكتمل، بل تملأ الصفوف الأول فالأول، فإذا كان هناك نقص في الصف فيكون في الصف المؤخر وليس في الصفوف المقدمة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وهذا الحديث فيه فضل الصلاة في ميامن الصف الجهة التي على يمين الإمام، ولكن هذا الحديث متكلم فيه لأن الثابت في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وهذا الحديث هو في صحيح مسلم دليل على فضل الصلاة في ميامن الصف. والحديث الذي تقدم فيه أن الله وملائكته يصلون على النبي، ومر معنا أن في سند كلام، ومن أهل العلم من حسنه مثل أبو داود في سننه قال إسناده حسن، وحسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفضل الميامن يدل عليه هذا الحديث وكذلك حديث البراء، ويدل أيضا عليه عموم الأدلة في أفضلية التيمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله. فينبغي على المصلي أن يحرص على الصف الأول على يمين الإمام، فإذا امتلأ يمين الإمام يبدأ بالصف على يساره يسار الإمام، فإذا امتلأ يكون في الصف الثاني على يمين الإمام، فإن امتلأ اليمين يكون في اليسار، ثم الصف الثالث على يمين الإمام، وهكذا. قال رحمه الله في خاتمة هذا الباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود. ومعنى وسطوا الإمام أي أن يكون الإمام في الوسط، بحيث يكون عدد من عن يمينه أو عن يساره مقارب لعدد من هم عن يمينه. وفيه أيضا الحث على سد الخلل، أي ما يكون من فجوات أو فراغ بين المصلين، فتسد بتقارب المصلين بعضهم من بعض. وسد الخلل ثابت في حديث مر معنا قريبا، أما توسيط الإمام فإنه لم يأتي إلا في هذا الحديث، وفي سنده مقال كما نبه على ذلك أهل العلم. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع مجيب.